إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى زميل الدكتور هشام محفوظ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد السابق إلى الأنام نوره، الرحمة للعالمين ظهوره، عدد من نضى من البرية ومن بقي، ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد. صلاتك يا ربنا التي صليت عليه صلاة دائمة وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما مثل ذلك، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل، فجر الخميس 22 من جماد الآخرة من عام 1442 من الهجرة، الموافق للرابع من فبراير من عام 2021 من الميلاد. نحن في ساحة عاطرة طيبة، وفي لحظات مباركة في الثلث الأخير من الليل، حيث كلمات النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي رواها عن رب العزة أن الله تبارك وتعالى يتجلى من فوق سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فإنها غنيمة كبرى، فرصة عظمى، لحظات القرب من علام الغيوب الذي قال في حديث قدسي: ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. فلنعطر قلوبنا أيها الإخوة الكرام بنسائم هذه اللحظات في ساحة التجليات في هذه الساعات من الثلث الأخير من الليل. قال ربنا عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقد سألنا أهل الذكر عما يطيب القلوب ويملأها بالاطمئنان، فقالوا: اقرأ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عنهم أيضا تعلمنا وحفظنا: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيها الإخوة الكرام، بالأطيب من الكلم بكتاب الله عز وجل، هذا مستهلنا في كل لقاء يجمعنا بكم في هذا الملتقى الديني الذي هو ذكر لله تبارك وتعالى. نفتح المصاحف على سورة الكهف

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل المال

استهل فضيلة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا من سورة الكهف من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، في 5:15 بمشيئة الرحمن يؤذن لصلاة فجر هذا اليوم. بشرى لمن سمع النداء فشد للنجوى رحاله وجف المضاجع واستقام بلا تراخ أو كنانة، صلى لرب العالمين مكبرا يرجو وصاله، من يسأل الله الكريم أجابه وأراح باله. أيها الإخوة الكرام، نتفيأ أنوار صيحة الحق الله أكبر في دعاء في ابتهال اليوم مع مبتهلنا الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. لا للمؤمنين

خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر. صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر. صيحة النصر والفتح المبين دائما. الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد رفع الأذان وولد يوم جديد بعد أذان الفجر الذي رفعه المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري بعد ابتهالات وأدعية دينية مباركة من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. أيها الإخوة الكرام، عبارة الصلاة خير من النوم في الأذان، في أذان الفجر تحديدا، تخطف القلوب، توقظ الأرواح والنفوس، وتجعلنا دائما في قراءة عميقة واعية لصيحة الله أكبر، فهي وقودنا، تقودنا إلى العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حثه الدائم على العمل كان يقرنه بالإتقان بالإخلاص. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وما أعظم أن يكون إتقان العمل لما يقربنا من الله، لما يوسع المزيد من التواصل، من التسامح والمحبة فيما بيننا. وخير الناس أنفعهم للناس، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم في تلاوة اليوم القرآنية في مستهل لقائنا، قارئنا الطبيب أحمد العينع، وردت كلمات قرآنية في سورة الكهف: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله، إنها يقظة نحتاجها، أن تكون القلوب دائما في حضرة حب الله عز وجل تقربا وتضرعا وعملا وأملا وثقة في رضاه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، ونسألك الرضا، ونسألك دائما أن تصلح ما فسد من قلوبنا، وأن تجعلنا دائما في مزيد قرب منك، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا الله. في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، الإخوة المصلون هنا ملتزمون بالإجراءات الوقائية والاحترازية، يرتدون الكمامات ومسافات التباعد فيما بيننا محترمة، لنحفظ صحتنا وسلامتنا، ولندعو دائما لبلادنا بالأمن والأمان والصحة والعافية والسلامة، وأن يحقق الشفاء لنا جميعا من كل داء وبلاء ووباء، إلى الشفاء لما في الصدور، إلى عودة إلى مأدبة الرحمن في الأرض، إلى تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر التي يأمنا فيها القارئ الطبيب أحمد نعينع، والتلاوة الآن نستمعها من فضيلته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء هم البينة. وما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين

اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا بقدرتك ورحمتك يا الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لحضراتكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم، وقد أمنا في الصلاة فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع الذي استهل لقاء اليوم بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الكهف، وتحديدا من الآية 32 وحتى الآية 50. رفع أذان فجر هذا اليوم المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري بعد اجتهادات وأدعية دينية. أيها الإخوة الكرام، هذه تحيات زميلنا مهندس الصوت محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، تحيات فريق عمل غرفة المراقبة الرئيسية، الزملاء مهندس حسام هشام، محمد فتحي، رامي عبد المنعم وسيد رجب، وتحيات الزميل حسام محمد من مراقبة استوديو 2، تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي هشام محفوظ في مختتم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.